كان ذلك لمن أحرم بالعمرة، فإن من أتى بالعمرة متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة عند قدومه إلى مكة ويسعى سعي العمرة، ولذلك لا يلزمه أن يطوف ببيت الله قبل الوقوف بعرفة، لأنه متى كان يوم التروية أحرم بالحج من منى أو من مكة وتوجه إلى بيت إلى منى أو توجه إلى عرفة، وبعد أن يعود من وقوفه بعرفة ويؤدي أعمال يوم الحج من رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الشعر، عندئذ يتوجه إلى بيت الله ليطوف به طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. فحديث ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما وفتواه تحمل لمن حج متمتعا، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يحمل على من حج قارنا أو حج مفردا. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. يعني هذا الحديث نفسه، إلا أنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما إنما علم الرجل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما للنبي صلى الله عليه وسلم حيث طاف ببيت الله أول قدومه مكة، وهذا كما ذكرت محمول على من أراد الحج أو العمرة والحج لا من أراد العمرة، لأن من أراد العمرة يلزمه أن يطوف ببيت الله للعمرة، وهذا الذي أراد الحج لزمه أن يطوف ببيت الله، لكن هذا الطواف يسمى بطواف القدوم. نعم. انتهى الباب. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده. قوله عن وبرة هو بفتح الباء. قوله عن وبرة هو بفتح الايه؟ الباء. عن وبرة. وبرة. عن وبرة. هو بفتح الباء. قوله كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فقال إن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. قال هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات. وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس رضي الله عنهما، وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب. نعم، ويروى عن مالك أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم. نعم، إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم. والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، فإن طاف بعد ذلك. وهذا إنما استدل به الجمهور بحديث عروة بن مدرس. نعم، والذي قدم إلى مكة وقد مر بجبال طيء وغيرها ووافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر في عرف في المزدلفة، فقال يا رسول الله إني أكللت دابتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده، وحتى أتى عرفة فوقف بها، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فقال عليه الصلاة والسلام له من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار قد قضى حجة أو فقد أدى حجة وقضى تفثا. صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولم يلزمه بطواف القدوم، ما يدل على أن طواف القدوم ليس واجبا من واجبات الحج، وإنما هو سنة تفعل، وخاصة يفعلها من أحرم مفردا أو من أحرم قارنا. أما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة ويكفيه عن طواف القدوم. نعم، قال فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم، بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة. فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم. نعم، قال ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية. وليس في العمرة طواف قدوم، بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها حتى لو نوى به طواف القدوم. نعم، حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنا، لأنه ليس بمشروع، بل المشروع أن يبدأ بطواف العمرة. نعم، ولغت نيته كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فإنها تقع واجبة، والله أعلم. نعم، وأما قوله إن كنت صادقا فمعناه إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد المعاني، يعني إنك أردت الصدق وأردت حسن الاقتداء فاقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف طواف القدوم لأنه كان قارنا. فإن كنت تريد أن تلتزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فطف، وإلا فإنك لم تصدق في فعلك. ولعله أراد إن كنت صادقا يعني في الحرص على الابتداء. أما ما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا له وجه، إلا أنه لم يفهم المراد منه. نعم. قال: فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره، والله أعلم. قوله رأيناه قد فتنته الدنيا، هكذا هو في كثير من الأصول فتنته الدنيا. لا، وفي كثير منها أو قوله فتنته الدنيا لعله ما أراد به ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما أراد به يعني غير ابن عباس. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين وهما لغتان: افتنته الدنيا. نعم. وهما افتتنته الدنيا. نعم. وهما لغتان صحيحتان: فتنته وافتنته. نعم. وافتن فتن وافتن. نعم، فتن وافتن. والأولى أصح وأشهر، وبها جاء القرآن وأنكر الأصمعي أفتن، ومعنى قولهم فتنته الدنيا لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة. وأما ابن عمر فلم يتولى شيئا. وأما قول ابن عمر: وأينا لم تفتنه الدنيا، وأينا لم تفتنه الدنيا، وأينا كل منا انشغل بالدنيا. فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه. وفي بعض النسخ: وأينا أو أيكم، وفي بعضها: وأينا أو قال وأيكم، وكله صحيح. انتهى البند. قال: باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي هذا الحديث بين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بالعمرة طاف وسعى ولم يترك السعي، فالسعي يعد الركن الثالث من أركان العمرة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء، وحدثنا عبد بن قال حد وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. نعم، يعني في أنه طاف وسعى. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سلي عروة بن الزبير

من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر، فيجب استثناءه مع عائشة، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع، والله أعلم. وقولها فلما مسحوا الركن حلوا، هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولم يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع. وإنما أراد يعني الذين اعتمروا طافوا وسعوا. وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به. وإنما حذفته ولا حذفته؟ وإنما حذفته أو حذفته؟ لا، لأنه هي التي تكلمت فلما طاف. نعم، وإنما حذفته. نعم، للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده، ثم الحلق أو التقصير. الطواف ثم بعد ذلك السعي ثم بعده الحلق أو التقصير. نعم. وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث، لأنه مسكوت عنه. لأن ظاهر يلزم السكوت عنه عدم وجوده. لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث، والله أعلم. قولها عن الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه كلمس بشهوة أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفس. قوله استرخي عني، استرخي عني، هكذا هو في النسخ مرتين، أي تباعدي. قوله مرت بالحجون هو بفتح الحاء بالحجون بالحجون بالحجون هو بفتح الحاء بالحجون نعم بالحجون نعم هو بفتح الحاء وضم الجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك، وأنت مصعد عند المحصب. عند المحصب، عند المحصب. قولها خفاف الحقائب جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقطر. لا. ومنه احتقب فلان كذا. قوله عن مسلم القري هو بقاف مضمومة، القري بقاف مضمومة ثم راء مشددة، قال السمعاني قري القري. نعم. قال السمعاني هو منسوب إلى بني قرة، حي من بني عبد القيس، حي حي من من عبد القيس من بني عبد القيس من بني من بني عبد القيس. قال وقال ابن ماكولة هذا، ثم قال وقيل بل لأنه كان ينزل في نظره قرة. وقيل بل لأنه كان ينزل فنظرت قرة. هي قرة. نعم. لها معنيين. وقال ابن ماكولة هذا ثم قال وقيل بل لأنه كان ينزل فنظره قرة. انت طيب. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.